السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله الذي أعطى وقدر وعز واقتدر، لا محيد عنه ولا مفر، ذي العرش المجيد والأمر الرشيد والبطش الشديد، الملك ملكه والحكم حكمه والخلق خلقه والأمر أمره، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. أحمده سبحانه وأستغفره، أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء شهيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فعال لما يريد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، المجد والعز والمنعة لمن أطاعه واتبع أمره، والعار والذل والصغار والشنار على من عصاه وخالف أمره واتبع هواه. أما بعد، فهذا عود حميد إلى الحجاب. كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن الحجاب وعن الشبهات المتعلقة بالحجاب التي تحول بين المرأة وبين الحجاب. وفي هذه الليلة المباركة نستأنف المسير في حلقة تحت عنوان الحجاب المتبرج. الحجاب المتبرج، نعم، الحجاب المتبرج، نعم. لكن دعونا أولا نسمع شكوى من شاكية تقول: أكثر من عتابي بعد لبس الحجاب، بت من قولهم في حيرة واضطراب، حدثوني فقالوا مذ لبست الحجاب خانك السعد عودي كالسحابة، ولكن كيف أنزعه، كيف لي أن أزيل ذا الحجاب الأصيل، صار مني كبعضي سرت فيه جليلا، لن أميط غطائي رغم مر الجفاء، شرع ربي دليلي لا والأدعياء، لست أنزعه، كيف أقصي حجابي بعد صدق المثاب، كيف أعصى إلهي ضل عني جوابي، جاءني بالوعود ناصح ذو وعود، ربة الحسن عودي للهنا والسعود، جال فكري وحار طارة بعد طارة، بت أسأل نفسي هل أزيح الخمار، ولكن كيف أنزعه، من يعش في الهداية لم يمل للغواية، رب ثبت فؤادي وامحو عني الخطايا، من أراد السعادة والعلا والريادة فليقم شرع ربي وليدم في العبادة، كيف لي أن أزيل ذا الحجاب الأصيل، صار مني كبعضي سرت فيه جليلا، لن أميط غطائي رغم مر الجفاء، شرع ربي دليلي لا والأدعياء، لست أنزعه. أيها الأب الرحيم، أيها الزوج الغيور، أيتها الأم الحنون، أيتها المسلمة الفاضلة، أين نحن من الحجاب الشرعي؟ أين نحن من الحجاب الشرعي الذي أمر به ربنا وأمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ إن المسلمة الغيورة ينظر إلى أحوال الكثيرات من النساء والبنات فيندى جبينه خجلا، ويقشعر بدنه أسفا، وينخلع قلبه كمدا، يكفيك يا عبد الله أن تخرج من بيتك إلى الشارع أو إلى المتجر أو إلى الوظيفة أو إلى الجامعة، وما أدراك ما الجامعة، لترى بعينيك وتسمع بأذنيك. إذن لهالك الأمر واستهوتك أحزان، فالعين باكية والقلب حران. فإذا رأيت وسمعت وغلت دماء الغيرة في العروق، فاصرخ مع الصارخ، لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان فيه إسلام وإيمان. سوف ترى المرأة الكاسية العارية وقد صارت بجوار زوجها وقد وضع ذراعه في ذراعها ومشى إلى جوارها فرحا بتبرجها، مسرورا بسفورها، فخورا بعريها. سوف ترى أباها وقد أهمل تربيتها على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا، ورأى حالها المزرية فلم تتحرك شفتاه ببنت كلمة، وغض الطرف عنها وتركها سادرة في ضلالها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربما ترى أمها تسير بجوارها والبنت باسترتش ببضي عريانة، وأمها لا تزجرها بكلمة، لا تنهاها عن هذا الحرام، بل ربما حرضتها على الحجاب حتى يأتي نصيبها بفاسق مثلها. في أم تقول لبنتها اتعري، انت تقعدي مكمكمة نفسك كده ولفة نفسك مكمكمة نفسك، سيبي شعرك كده والبسي حاجة قط وبنص كم وحاجة مضيقة عشان يجيلك نصيبك، عشان يجي ابن الحلال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصحابيات كنا يستزدنا النبي في تطويل الثياب، والآن ملايين من النساء قد قصرنا الثياب وظننا أن هذا أمارة على التحضر والتقدم وهو أم التخلف. وصدق الشاعر الذي قال في امرأة تقصر ثيابها، قال: لحد الركبتين تشمرين، لحد الركبتين تشمرين، بربك أي نهر تعبرين. تمشمرة ليه؟ معدية ترعى. لحد الركبتين تشمرين، بربك أي نهر تعبرين، كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا، فظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين، فظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. أما لو اقتربت يا عبد الله من الشواطئ في الصيف لشاهدت الوحوش البشرية والذئاب الإنسية في أوضاع يندى لها الجبين، وكأنهم وهم عرايا وحوش الغابات أو حيوانات الأبغال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخواتي، أين نحن من الحجاب الشرعي؟ لقد انتشر الآن بين البنات حجاب يحتاج إلى حجاب. أيوة، أنت الأول كنت ببنطلون، كنت بستريتش، كنت بتلبس القط والسواريهات، كان ظهرك عريان وكنت مسيبة شعرك. دلوقتي لبست أشرب كده وعينة خمار على بنطلون. انتشر الآن بين النساء حجاب متبرج، حجاب يحتاج إلى حجاب. أختي في الله، يا بنتي، والله العظيم أنا أحب لك الخير وأغار عليك، والله أنا أغير على كل مسلمة كما أغار على زوجتي، كما أغار على ابنتي. والله يا بنتي، والله العظيم أنا عايز مصلحتك، عايز الخير ليكي. أختي في الله، يا من تحبين الله عز وجل، يا من تحبين رسوله صلى الله عليه وسلم، اعلمي أن أعداء الحجاب والحياء والعفاف حاولوا كثيرا أن يجروك إلى العطن والعفن، أن يجردوك من ثياب العفاف من الحجاب، فلما رأوك عازمة على تنفيذ أمر الله وعلى اتباع رسول الله راحوا يتعاملون مع الحجاب بطريقة إبليسية خبيثة ماكرة، راحوا يروجون لحجاب مبتدع، حجاب متبرج، حجاب يحتاج إلى حجاب، حجاب متبرج، على أنه حل وسط وهو حل وسط، على أنه حل وسط وهو حل وسط، حجاب متبرج ترضي المرأة من خلاله ربها، وفي نفس الوقت تسير المجتمع. أنا بنت في الجامعة، أنا دكتورة، أنا مهندسة، أنا بنت أغلو لا زغلو، تسير المجتمع، ها، وترضي نفسها كامرأة، حجاب أنيق فيه أناقة وفيه مسايرة للمجتمع. والسبب في انتشار الحجاب المتبرج ده من وجهة نظري أمران: الأول بيوت الأزياء التي أشفقت من بوار تجارتها فراحت ترمي بحجاب ممسوخ لا يمت إلى الحجاب الذي فرضه الله بصلة. ده مش الحجاب اللي ربنا قال عليه، بيوت الأزياء. ثانيا، اسمحوا لي وسامحوني، ثانيا بعض الدعاء هداهم الله الذين ميعوا كل القضايا وراحوا يروجون لأشياء لا تخضع لقرآن ولا لسنة، ولا تسمع منهم قال الصحابة، قال الأئمة، قال الله، قال رسوله، إنما يسيرون أهواء الناس، يسارعون في هوى الناس. ميعوا كل حاجة، الغناء مع الموسيقى حلال، إنه رسالة، التمثيل رسالة، واحدة كانت فنانة تطلع وهذا يقبلها وهذا يفعل وها وترقص هنا وهناك، تركت هذا العطل. لا لا انت اوعي، ايه اللي عملت ده؟ ارجع تاني، انا عايزك جوه. الله، التمثيل ده رسالة، ارجعي تاني، ارجعي، انت بتقدمي رسالة عظيمة، انت معاكي هدف نبيل. هؤلاء الذين ميعوا كل القضايا، لا بأس بالتمثيل، بالغناء، الموسيقى، التبرج، سموه احتشام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا عم الشيخ، ما هي أوصاف الحجاب الذي أمر الله به؟ أنا عايز كل امرأة تراني الآن تنتبه عشان تشوف يا ترى هي لابسة حجاب كما أمر الله، ولا حجاب كما أمرها هواها، كما أمرها الشيطان. عايزك تطبقي الكلام ده على اللي انت لابساه عشان تشوفي نفسك فين. اوعي تقولي لي يا عم الشيخ انت ما شفتنيش زمان، انت انا كنت بمشي بستري فاضي وسواريهات وقط يا عم انت ده يعني يا عم انا احسن من الاول. لا يا بنتي، لا اسوة في الشر، الاسوة في الخير دايما، في الخير. ايه رأيك يا اختي في الله في رجل لا يصلي، واحد ما كانش بيصلي، فلما سمع القرآن وسمع السنة قال سأصطلح مع ربي وأتوب وأصلي، إلا أنه يكفيني أن أصلي في كل يوم الفجر والعصر فقط، هل هذا يقبل منه؟ كده تاب؟ كده صلى؟ فين الصلاة؟ النبي قال خمسة كل يوم، تقول لك كفاية اثنين بس، اثنين بس، هل هذا يقبل منه؟ ابدا. ايه رايك في واحد ما كانش بيصلي ولا قال هصلي بس مش هبطل حرام، مش صايم رمضان، عندي فلوس مش مطلع زكاه، الكلام ده مش جاي على مزاج، انا مش داخل دماغي، كفايه الصلاه بس، ايقبل منه؟ واحده متبرجه كانت عريانه هداها الله من الضلاله وصارت تعرف قيمه لحمها، فصارت تعرف ان الله اكرمها بالحجاب، قالت هتحجب زي ما ربنا قال، بس هتحجب على مزاجي بقى، البس بنطلون جينز وفوق كده اشرب صغنن كده حرير جميل، وحط نص كيلو بويه على وجهي وانا الان محجبه، وتظن انها في ايمان فاطمه او عائشه. يا بنتي مش هو ده الحجاب؟ من اللي ضحك عليك؟ من الذي وسوس في راسك؟ طب الحجاب اللي ربنا امر به شكله ايه؟ اسمعي اسمعي، قال اهل العلم إن الحجاب الذي يرضاه الله عز وجل ويرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم له أوصاف ثمانية، أوصاف ثمانية. الوصف الأول أن يستر كل البدن على الراجح، أو كل البدن عدا الوجه والكفين عند فريق من أهل العلم. مش هنخوض في الخلاف ده دلوقتي. الشرط الأول يستر جميع البدن على الراجح، أو كل البدن عدا الوجه والكفين عند فريق نحترمه من أهل العلم ونتأدب معهم بأدب الخلاف. الشرط الثاني ألا يكون زينة في نفسه، إذ أن المقصود من الحجاب ستر الزينة، فمن غير المعقول أن يكون هو نفسه زينة، مش معقول. وإياك تفهمي إن أنا بقولك من الكلام ده ممنوع تلبسي حجاب لونه غير الأسود، لا ينفع تلبسي حجاب لونه بني، لونه رصاصي، لونه أزرق، لونه ممكن، مش مشكلة، وإن كان السواد أفضل، إنما يكونش فيه بهرجة. ثالثا أن يكون سفيقا، يعني ثخينا لا يشف عما تحته، لابس هدوم طويلة صح بس خفيف، جسمك أريان من تحته، ده حجاب. لما رواه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات لبسة طويل بس جسمها عريان من تحت الملابس الخفيفة، طب فين يا بنتي؟ كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. اسمع الحديث الجميل ده، شوف ستنا عائشة كان عندها غيرة ازاي. أخرج الإمام مالك في الموطأ أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها خمار يشف عن جبينها، خمار نفسها مغطي جبينها بس خفيف يشف عن جبينها. النهاردة تلاقي واحدة لابسة أشرط ومطلعة القصة يقول لك أنا محجبة بأمارة إيه؟ شوفي ستين عائشة عملت ايه. دخلت عليها امرأة تلبس خمار يشف عن جبينها فشقته عائشة وقالت اما تعلمين ما انزل الله في سورة النور، ثم دعت بخمار سفيق فكستها. الشرط الرابع لابد ان الحجاب يكون فضفاض غير ضيق. تقول لي انا الحمد لله لابسه وستر نفسي زي الفول، بص الفستان بيجر في الارض، العبايه بتجر في الارض، اه بس حاطه لي حزام في النص ليه؟ حزام عند الخصر ليه؟ عند الخصر يفصل الجسد كانك عروسه المولد، ليه عامله كده؟ طب ما بيفصل كده الجسم يا بنتي، لازم يكون فضفاض غير ضيق عشان ما يصفش شيء من الجسم. لما رواه الامام احمد وابو داود، وكل كلمه بقولها باسناد بحديث اهو عشان ما يعني حتى لا يختلف علينا جاهل، لما رواه احمد وابو داود والحديث حسن صحيح عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطيه كثيفه. القبطيه ثياب كان يصنع في مصر، يصنعوا الأقباط، وكلمة قبطي معناه المصري القديم، سواء كان مسلم كان بوذي كان كافر أيا كان دينه، القبطي يعني المصري القديم. قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها. يبقى لازم الحجاب يكون فضفاض مش ضيق يصف السوءات والعورات. ستنا فاطمة اللهم ارضى عن فاطمة يا رب وعن جميع آل البيت وعن جميع الصحابة يا رب. شوفي حياء ستنا فاطمة، حياء ستنا فاطمة اللي تلبس لي هدوم ضيقة وتقول لك أنا محجبة، تلبس عينة خمار يدوب الخمار نازل لحد هنا، والعباية ضيقة تفصل حجم الصدر، تروح محجبة. شوفي بس حياء ستك فاطمة بنت النبي. ستنا فاطمة قالت في آخر عمرها لإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء أن يطرح على المرأة الثوبة فيصفها. المرأة لما تموت وتكفن يحطوا عليها ثوب ملاية فبرضه محجمة مبينة حجمها. ستنا فاطمة ده مش عاجبها، استقبحته فقالت لها زوج النبي: يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة؟ أوريك حاجة بقى بتوع الحبشة كانوا بيعملوها عند دفن النساء. قالت لها إيه؟ فدعت بجرائد، جابت جريد، جريد النخل، فدعت بجرائد فحنتها، يعني جابت كل جريدة كده لويتها، عملتها قوس فوق السرير بتاع الجنازة الخشبة، قوس كده الجرائد، وألقت من فوقها ثوبا. فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله، تعرف به المرأة من الرجل، فإذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي ولا يدخل علي أحد. ستنا فاطمة عندها حياء حتى بعد موتها، عايزة تستر سترا كاملا، وانت لابسه الحزام في النص وضيق من هنا ومن هنا وتقولين هذا حجاب؟ لازم يكون فضفاض يا بنتي، فضفاض غير ضيق. خمسة من شروط الحجاب اللي ربنا يرضى عنه ألا يكون مبخرا ولا معطرا، محجبة وحاطة ريحة وانت خارجة، منتقبة ومغرقة نفسك كولونيا وانت خارجة. طب ما ينفعش، ما ينفعش حطي برفانات وانت خارجة. لما رواه النسائي وأبو داود والترمذي، والحديث حسن صحيح، حسن صحيح، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. الكلمة صعبة بس ده حديث النبي ثابت. أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. بل ذكر الإمام الهيثمي في كتابه الزواجر الجزء الثاني صفحة 37، عشان اللي يحب يراجع يراجع، أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر ولو أذن لها زوجها، من الكبائر ولو أذن لها زوجها. ستة من أوصاف الحجاب الشرعي: ألا يشبه لباس الرجال، ما تلبسيش حجاب يشبه حجاب الرجال. لما رواه البخاري والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. ولما رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. ده في لخبطة النهاردة، لا شاب كده حليوة وقت كده نارجي سينس وقت كده مقطع السمكة وديلها لابس سلسلة وانسيان، وفي لا بشوف شباب النهاردة لابسين حلقان في ودانهم، شاب كده طول عمود الجامع لابس حلق في ودنه ولبس حرير، ايه ده؟ ونساء يلبسن ثياب عمة البلوى في لبس الرجال لها، لبس بدلة. طب البلوى عمة، ان البدلة دي بتاعت الرجال، انت ست لبس بدلة ليه؟ لا وجارة فطة. طب ليه؟ الشرع يا بنتي لما نهى عن تشبه الرجال بالنساء في الثياب كان له مقصودين. الاول الفرق بين الرجال والنساء، النهاردة بنتلخبط، لو واحد جاي من بعيد كده تحتق ده رجل ولا ست، ما هو شعره طويل قوي ولبس سلسلة ولبس بمبة مسخسخ وماشي كده حتى ماشية، ايه يا ابني انت نوعك ايه بالظبط؟ وربنا خلق ذكر وانثى، انت خنثى واقف في النص، اطلع مع الرجال او انزل مع الحريم. ثم احتجاب النساء، ده المقصود الثاني، احتجاب النساء بلبس ما يناسب في الستر والحجاب. اول اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبنا. ازاي فضلتك يا استاذ فضلت الشير؟ الحمد لله. كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بخير. معلش لو تكرمت لي عند حضرتك سؤالين هم خارج موضوع الحلقة لو تكرمت. تفضل. ربنا يبارك في حضرتك. السؤال الأول، إن شاء الله أنا نويت الحج إن شاء الله السنة دي، ربنا ييسره إن شاء الله. فهل ممكن إن دخلت مكة غير محرم لأسباب يبقى عليا فدية؟ فإيه نوع الفدية اللي ممكن يبقى عليا؟ حاضر. والسؤال الثاني حضرتك، هل الحج المفرد له طواف قدوم؟ حاضر. ربنا يبارك في حضرتك يا فضيلة الشيخ. الله يخليك. ربنا يبارك في حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ونسأل حضرتك الدعاء يا شيخ. ده انت تدعيني بقى وانت هناك. ربنا ييسر لك الامور يا رب. ونسأل حضرتك الدعاء ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يرضى عليك ويتقبل منك يا رب. اللهم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. لو سمحت ممكن سؤال يا فضيلة الشيخ؟ تفضلي يا فندم. طيب هو انا الحمد لله بصلي وعصر ربنا والحمد لله يعني راضيه بنعمه ربنا وجودي يعني مقتدر. فهو في رمضان اللي فات اداني الزكاة عشان اوزعه يعني كده على الناس اللي هم يعني الزكاة المفروض ان احنا نوزعها. فانا ليا اخت يعني هي مش مقتدره وظروفها على قدها يعني. فهل حرام لما انا اخد جزء من وراه من غير ما اقول له واساعدها بيه؟ اختك فقيره او مسكينه؟ هي مش مسكينه والدرجه اللي هي بس فعلا حالتها يعني مستدعيه ان انا اساعدها. هو من هو المسكين يا اختي؟ اللي هو عنده فلوس بس مش مكفيها؟ اللي جاي على قد اللي رايح. ده الحال كده؟ اه تقريبا. طيب حاضر. وعندها ابن صغير طبعا ومريض يعني تعالجه. حاضر يا فندم هجاوبك ان شاء الله. جزاك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياك الله وبياك. الله يسلمك. عندي سؤال فضيلة الشيخ. ما هي الحدود ما هي حدود العلاقة أو المعاملة بين الخطيب والمخطوبة؟ حاضر. بعد العقد وقبل الدخول. بعد العقد. يبقى العاقد ده مش الخاطب خلاص. بقى عاقد. نعم. حاضر. نعم. سأجيبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أكثر من مرتين. تفضل. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. بصحتك. الحمد لله. أنا أحبك في الله والله يا شيخ مصعب. الله يحبك ويرضى عليك. الله أنا إن شاء الله عايزك البرنامج بعد إذنك تخليه يبقى بدري شوي. حاضر. عشان يعني نقعد يلحق. ووالدتي كانت عايزة تسلم عليك. بعد إذنك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا حاجة كيف حالك؟ انا النبي يعني اطلب منك كده ان رب انك تدعي لي وتدعي لأولادي ان ربنا يكرمهم ويبعد عنهم الوحيد. حاضر بس انا عايز اطلب منك طلب. ايوه. ما تحلفيش غير بربنا بس. ما تحلفيش بالنبي صلى الله عليه وسلم. قولي لا اله الا الله. ايوه. قولي لا اله الا الله. لا اله الا الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. احنا ما بنحلفش غير بربنا بس يا امي. الله يرضى عليك. ربنا يحفظ ولادك وينبتهم نباتا حسنا ويجعلهم من الصالحين. انا بقول لك كده يعني نطلب منك انك تدهننا كده ربنا يكرمنا ويشفيني. ربنا يشفيك ويعافيك. انا عيانة شوي. الف سلامة شفاك الله وعافاك. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ويعافيك ويلبسك ثوب العافية ويبدلك دما خيرا من دمك ولحما خيرا من لحمك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضل. شيخ مصعب. نعم. كيف صحتك؟ الحمد لله. كل عام انت بخير. وحضرتك بخير. والله انا احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه. بالله نسألك سؤال بالنسبة للأضحية. نعم. كنا ضحينا نحن بكبش. نعم. واللي قام بتضحية بالنسبة لنا الوالدة والدتنا. نعم. فما حكم الأضحية بالنسبة طبعا هي يعني بالنسبة للأضحية تقوم عنا كلنا ولا لازم كل واحد يضحي عن نفسه؟ انتوا عايشين مع الوالدة؟ اي مع الوالدة نعم. وهي اللي في ايديها الفلوس هي اللي بتنفق؟ كل حاجه معاها نعم. طيب ماشي حاضر. حكم الاضحيه بالنسبه لي هي طبعا بالنسبه لعدم القص وعدم اخذ النظافر وكان زي كده. حاضر. يكون عليها هي فقط كلنا. حاضر. الله يجزاك الخير عنك. الله يعزك ويبارك في عمرك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. بارك الله فيك. الله يرضى عليك. لو سمحت أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال بخصوص الحلقة. يا سلام. أنا الحمد لله ربنا أكرمني بالحجاب وبرؤية من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعديها لما اجتهدت وكده ربنا أكرمني برضو برؤية فألبست النقاب. كويس. فالحمد لله يعني بس انا موظفه. مش موظفه حكومه بس موظفه يعني بساعد في بيتي وجوزي وكده. ولكن وظيفتي بتتحتم عليا ان انا يعني زي مدرسه للاطفال. فالنقاب بروح وبقلعه في الشغل ده وبلبس حجاب عادي. فمش عارفه ده حرام ولا ايه بالظبط ولا يعني بيشوف النقاب الاطفال بس اللي في ابتدائي الصف الاول الثاني الاطفال صغيرين فقط. وانا معاهم بقالي 8 سنين او 9 سنين قبل ما البس اي حاجه. حاضر هجاوبك ان شاء الله. حاضر. بس فيه يعني فيه رجال بس محترمين يعني انا يعني مش عارفه ده حرام ولا اعمل ايه. حاضر هجاوبك ان شاء الله. شكرا جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. معك مجدي من زرادة أهلية. أهلا أهلا أستاذ مجدي. أهلا بيك. أيوة يا شيخ. تفضل. ازي صحتك؟ الحمد لله. أنت يا ربنا كرم من أمثالك يا رب. ربنا يطول عليا ويهديني. الله يخليك. أنت والله عندي الحاجة والدتي. والله. ها؟ أيوة. هي عندها ركب لها احنا كنا ركب لها بعدات وكده في الان ركب لها اربعة وفتك وجت تعبت الاسبوع اللي فات دوت وديناها تاني فقالوا عاوزين دعابة تانية احنا طبعا يعني عملنا كل حاجة بالنسبة للظروف بدايتها كانت في الوزارة وكده وعايشة يا حبيبي في الله يعني السؤال ايه الله يرضى عليك ان احنا عاوزين نخليها الدعابة التانية يعني عايز حد مساعدة لا احنا عاوزين بس يعني الاجراءات بتاع الاجراءات اللي هي يا اخوانا سيب حبيبي في الله اترك رقم تليفون حضرتك في الكنترول والناس اهو اللي عايز يساعد ان شاء الله يتصل على الكنترول والله المستعان السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل ازيك يا شيخنا وعليكم السلام الحمد لله ازيك يا شيخنا اللهم لك الحمد أبكر من الغردقة يا شيخنا حياك الله وحيا أهل الغردقة ازيك يا شيخنا أخبارك عامل ايه الحمد لله بخير ونعم أهلا بيك احنا مش شايفينك زينا فترة كده في الغردقة ربنا يسر أحواله ونشوف المستأذن وين ونشوف الله يكرمك يا شيخنا كنت عايز أسأل سؤال بس كده يا شيخنا بالنسبة للأضحية أنا عازم من أبويا فعليا بتاع دي عليا أضحية ولا أبويا يفهمني طب حاضر حاضر هجاوبك إن شاء الله السلام عليكم أيوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كنت عايز أسأل حضرتك فضيلة الشيخ تفضل بشتغل مشغولات يدوية اكسسوارات زي عقد وامتيال بإيدي كويس فأنا لغاية دلوقتي مش راضية أبيع غير المحجبات فهل ده صح ولا غلط؟ حاضر يعني على أساس إن ممكن واحدة مش محجبة بتطلب مني عقد بتطلب مني خلخال حاجات من دي حاضر هجاوبك إن شاء الله الله يرضى عليك السلام عليكم الاتصالات لما بتكون في الموضوع بيبقى أفضل وأفيد السلام عليكم تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ موسى الحمد لله كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيبة بعد إذن حضرتك أنا ليا سؤالين تفضل يا حبيبي دلوقتي أنا الحمد لله محجبة واعتمرت وبقيمة الليل بس بيجي علي أيام مش بقدر اصلي الحداشر ركعة كلهم نعم ف بصليها ساعة ثلاثة وساعة خمسة ده سؤال نعم. تاني سؤال انا ليا اخت انا احنا يتامى نعم وليا اخت انا اللي بقبض عنها المعاش نعم فبحط معاشي على معاشها وب يعني وبنمشي الحياة تعيشي مع بعض؟ ايوه معاشك انت اكتر ولا معاشها هي اكتر؟ انا وهي وفي تراضي بينكم؟ اه طب خلاص مفيش مشكلة لا يعني كده هل ان انا دي حق اليتيمة دي انا بجير عليها او حاجة؟ انت سنك كم سنة؟ انا 48 سنة اختك سنها كم سنة؟ 40 الا انت يتيمة ولا هي يتيم؟ اليتيم من فقد اباه وهو صغير ايوه قبل ان يبلغ وقال انا كمان يتيم من ابويا ميت الله يرحمه اليتيم من فقد اباه وهو صغير لا يتمى بعد حلم فالله يرضى عليك طالما انتم متراضيين على هذا الاشكال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ربنا يخليك لنا يا رب الله يرضى عليك يا رب الله يرضى عليك يزدكم النعيم يا رب يزدكم العلم يا رب وإياك والله حضرة الشيخ الحمد والمشكلة أنا لا يحبك تريحني فيه تفضل أنا عند ابني متجوز بقالي 3 أيام هو شغال حلاق دلوقتي الناس قالوا الحلاقة دي حرام وحلاقة الدق هو واحد دلوقتي بقاله 14 بقول لي انا مش حرام روح يقول صغر ولا حاجه قول لي ابدا طيب هجاوبك يا حاج ان شاء الله ها تابع معايا الحلقه تسمع الاجابه في اخر الحلقه ان شاء الله الله يرضى عليك طب اخر اتصال يا اخواني السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وات التلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ عايز اسال عن حكم النقوب. حاضر. لو انا يعني والدي ووالدتي وخطيبي مش موافق على الموضوع ده، هل انا يعني ابادر بيه ولا ايه؟ حاضر. اقطعهم. حاضر. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة ونستأنف يا إخواني. يبقى قلنا يا إخواني الحجاب اللي ربنا يرضى عنه له ثمانية شروط: أن يستر جميع البدن كله على الراجح، أو ما عدا الوجه والكفين عند فريق من أهل العلم نحترمهم ونتأدب معهم بأدب الخلاف. الثاني ما يكونش زينة في نفسه. الثالث يكون ثخين يعني سميك مش خفيف. الرابع يكون فضفاض ما يكونش ضيق يصف ما تحته. الخامس أن لا يشبه ثياب الرجال. السادس أن لا يكون مبخرا ولا معطرا. الشرط السابع أن لا يشبه ثياب الكافرات، لما تقرر في الشرع كثيرا أنه لا يجوز للمسلمين رجالا أو نساء التشبه بالكفار في عباداتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بمعتقد معين. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش أنا أجي لكم مثلا لابس طاقية صغيرة كطاقية اليهود على رأسي كلكم هتنكروا علي، هي دي مش بتاعتنا، دي بتاعت اليهود. إذا كان الثياب يدل على معتقد معين ما ينفعش نلبس ده. إن في ثياب عمت بها البلوى يلبسها اليهود والنصارى والمسلمون والملاحدة والبوذيون التي عمت بها البلوى لا إشكال فيها إن شاء الله، بشرط ألا يكون فيها مخالفة لأمر في الشرع. ما تقولش بقى الناس كلها بتلبس، الرجالة كلها في الدنيا بتلبس حرير، الحرير عندنا حرام للرجال، كله بيلبس ذهب، الذهب للرجال حرام. نعم. طب ليه؟ لأن المشابهة في الظاهر تقتضي مشابهة في الباطن وفي الأخلاق، وهذا أمر محسوس. أنا لو لبست ترينج هتقولي يا كابتن، لو لبست عفريتة هتقولي يا اسطى، مش كده؟ لو لبست زي ما أنا لابس كده أي حد يشوف يقولي يا عم الشيخ. ها، الموافقة في الظاهر تقتضي موافقة في الباطن، وهذا أمر محسوس. الشرط الثامن للحجاب ألا يكون ثياب شهرة. يعني ايه ثياب شهرة؟ ثوب الشهرة هو ما يقصد به الاشتهار بين الناس، سواء أكان الثوب نفيسا أو خسيسا لإظهار الزهد والرياء. أنا عندي في البيت في الدولاب 20 قميص عربي، أجيلكم بقميص مرق عليه عشان تقول الشيخ الزاهد أهو، يبقى ده ثياب شهرة برضه. واحدة لابسة حجاب عاملة في الحجاب مواويل، هنا زي احمر وهنا خط مفضل وهنا ترتب وهنا، ايه الفرح اللي انت عاملاه ده عشان لما اخش كده الجامع ابقى مميزة وسط الاخوات؟ ده ثياب شهرة برضه، نهى الشرع عنه. لما رواه ابو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبث ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. الكلام مش هزل، ده جد، ده خطير، ده نار ربنا نفسه خوفنا منها وحذرنا عندما قال: فأنذرتكم نارا تلظى، نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. طيب دي أوصاف الحجاب الشرعي. إيه بقى أخطاء النساء يا عم الشيخ في الحجاب؟ ما هي أوصاف الحجاب المتبرج؟ أقول لك خدي عندك بقى وعدي وراي. واحد من أوصاف الحجاب المتبرج: أولا إظهار عورات أجمع أهل العلم على تحريمها، مثل القدمين وربما جزءا من الساقين، مثل إظهار العنق أو جزءا من الشعر أو الأذنين مع بروز الحلي، ودنك إظهارها حرام، ده إجماع، ده أي حد بيقول قال الله يقول كده، أي شيخ يعجبك هيقولك القدمين عورة، الساقين عورة، شعرك عورة، ودنك عورة. طب أنت لابسة حجاب ورجلك باينة ليه؟ والفستان منحسر لفوق ما بين جزء من الساق ليه؟ وساعتك عاملة قصة ليه؟ اصل انا فنانة بقى ومحجب لازم برضه بقى هنيقة، هو ده مش حجاب كده؟ هو ده كده مش حجاب. فدي عورات كل اهل العلم اجمعوا على تحريمه وده خطأ. اثنين، اذا كانت تأخذ بالرأي القائل بان وجه المرأة ليس بعورة يسلم له، انا خلاص الشيخ بتاعي قال كده وانا اقتنعت بكده واوا، ده مش وقت جدال، خلاص ستر جسمي كله بعد الوجه والكفين. طب ماشي، ليه بقى سعادتك مغطية الوجه بمساحيق متنوعة بكل الوان الطيف محجات وحط في وشها احمر واسود وازرق وابيض وخارجه كده، تقول الجسم هو بصة عبايه واسعه تتفاضى زي ما انت قلت، طب حط مكياج دي مع نمس الحاجبين ليه؟ لا ممكن تلاقي واحده تتكلم في الدين في الدين وحط في وشها نص بويات الكره الارضيه، تقول لك انا محجبه اهو، طب والحجاب قال لك لغمطي وشك كده حباب وزرقه وصفره وحمره ونمصف حواجبك ليه؟ ما تعرفيش ان النبي لعن النامصة والمتنمصة؟ وهو مرة قالوا لواحدة ان النبي لعن النامصة والمتنمصة، قالت يا اخواننا معقولة يعني ربنا يعذب واحدة عشان شوية شعر؟ شفت الكلام في الدين بقى ازاي؟ كلام مساطب مش كلام دين، مش قول الله، مفيش نور، مفيش قول الرسول. نعم، الخطأ الثالث، اذا كانت منتقدة، واحدة منتقدة بقى ما شاء الله، بعض المنتقدات هداهن الله يلبسنا الآن عينة خمار، خمار آخره لحد هنا لحد الرقبة، عينة خمار، وقد أنزلت النقاب إلى نصف أنفه ورفعت الخمار فوق الحاجبين المتنمصين وحط كحل بقى عاملة فرح في عينيها ومشي كده، بالله عليك ده نقاب مش مقصودة من ربنا، ده انت لو قلع فيه بقى أهون، ده نقاب كده كده نقاب، ايه اللي انت عاملاه ده؟ ده انت كده فتنه اكتر من اللي كشفه وشها، اتقي الله، اتقي الله في نفسك، اتقي الله في دينك، اظهري العين لتفصل الطريق وخلاص، والبيشه ليست بواجبه، ما بندققش ما بنضيقش عليك، هنا مش بالطريقه دي يا اختي، مش بالطريقه دي، الله يهديك. اربعه، من اخطاء النساء في الحجاب انه بقى حجاب فيه زينه في نفسه، احنا قلنا الحجاب ده ليه؟ عشان يستر الزينه. طب معقول يبقى هو نفسه زينة؟ حجاب مبهرج بألوان الطيف، هذه تلبس أحمر حجاب وده أصفر، ومن هنا شريطا ذهبيا ومن هنا شريطا فضيا مزركشا، وقد التف الخمار إلى أعلى كأنه تاج ملهرا فوق دماغه، ده خمار ده؟ صدق النبي عندما قال رؤوسهن كأسنمة البخت، رفع الفوق كده كأنه تاج، وقد زينا ذيل العباءة بترتر، ذيل العباية مليان ترتر، وبعض العبايات النسائيه النهارده بقت منسوج فيها خيوط من الذهب او الفضه، خيوط مذهبه او خيوط مفضله ترسم صور صوره طائر على ظهرها، فانا فكل رجال انظروا هنا، ده يا بنتي مش حجاب حتى لو طويل، لانه زينه في نفسه، مين اللي ضحك عليك وقال لك انك محجبه كده؟ لا ده مش الحجاب اللي ربنا امر بيه. ثم تخرج هكذا تلفت الانظار، وانا اقول ما قاله الشيخ محمد حسان في نفس الجزئية، الشيخ محمد قال الكلام ده بالحرف، قال إن هذا حجاب الخداع، حجاب الزيف، حجاب الزينة، حجاب الفتنة، إنه حجاب عار متبرج فوق رأس فارغ خاو من العلم والتقوى والخوف والورع والاستحياء من الله تبارك وتعالى، وصدق والله. خمسة، من أخطاء النساء في الحجاب الحجاب الضيق الذي يصف العورات، تلبس عباية وحزام خمص عند الخصر. أنا شفت بعض الأخوات يلبسن عباءة جنز، أنت مغرمة بالجنز، محجبة مجنزة برضو لابسة عباية جنز ضيقة خالص جنز، أو النهاردة الموضة إسدال مفتوح كده وتحتيه بادي وبنطلون بقى موضة، كان البنت حاطة أحمر وأبيض في وشها ولابسه اسدال وتحتيه بادي وبنطلون ومفتوح وتمشي روح مفتوح، انت محجبه؟ ده حجاب، دي موضه يا بنتي كده، مش ده اللي ربنا قال عليه ولا ده اللي النبي محمد قال عليه، او تلبس العباءه وكمها واسع واسع زي عندنا في مصر في الريف والصعيد، كان الراجل بيلبس العباءه كمها واسع، الراجل ماشي فهي بقى لابسه العباءه كمها واسع، ومع اول حركه كده دراعها يبان وينكشف، طب ما هو الدراع ده كله عور عند كل اهل العلم، لو في الدهب بقى بيشخشخ ايه اللي انت عاملاه ده؟ ده حاجات في زرار يا ستي، ما تلبسي مقصم عشان يستر، انما كده مش حجاب يا بنتي، مش حجاب. سابعا لبس الكعب العالي، لبس نقاب وعبايه واسعه وفضفاضه وكعب عالي، وتسير تتبختر كالبطه العرجاء في العباءه الواسعه وتلفت انظار الرجال. وقد يكون في الكعب قطعه من حديد او نحاس فتدق بها على الارض فتلفت انظار الرجال. وقد نهى الله عز وجل في القران عن ابداء صوت الزينه. صوت الزينه حرام ان المراه تبديها لابسه كده ومقفزه وتشخشخ كده قدام الرجال، ما تلفت النظر. لبسه طويل وكعب عالي تك تك تك على الارض، ربنا نهى عن كده. قال تعالى في قرآنه: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. عارفة أول واحدة لبست كعب عالي مين؟ واحدة يهودية وضعت في نعليها قالبين حتى تطول بهما حتى يراها عشيقها. بتقلد اليهود، ما تلبسي كعب مناسب يا ستي، مناسب. تمانية من أخطاء النساء في الحجاب التساهل في التستر، فيها منتقدة صح، بس ممكن تطلع من البلكونة من غير خمار أصلا، شعرها مكشوف ووشها طالعة بهدوم البيت والناس اللي في الشارع يشوفوها. منتقدة صح، ولا تستتر تفتح باب الشقة وكل اللي طالع على السلم ونازل يشوف. انت منتقدة بجد؟ لا. منتقدة صح وتقف على السلم ترغي مع الجارة من غير الحجاب بهدوم البيت، وبعضهن يخرجن بثياب النوم. يا بنتي هو اللي طالع على السلم ده، هو اللي ماشي في الشارع ده من المحارم؟ ابوك خالك عمك؟ ولا دول مش رجاله اصلا تبرزين امامهم بغير حجاب؟ تساهل، تساهل مميت. النهارده الناس اللي في قلوبها مرض كل بقى عايز تتفرج المتغميه دي شكلها ايه. يمكن لو جارته الثانيه المتبرجه طلعت مش هيبص لها، هو عايزك انت. فاتق الله في دينك يا اختي، احفظ زوجك في غيبته، خلي عندك دين. تاسعا تساهل المرأة مع أقارب الزوج من غير المحارم، تبقى منتقبة بس خلي الزوج يشوفها من غير نقاب وأخوه يشوفها ومن غير المحارم، هذا حرام حرام. لابسة خمار مش لابسة نقاب وتطلع قدام أخو زوجها شعرها مكشوف، طب ما كده حرام إجماعا، كده حرام إجماعا. هو أخو زوجك ده مش راجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وقال لما سأله الأنصاري: أفرأيت الحمو؟ طب أخويا خالي عمي ابن أختي ابن أخويا ممكن يدخل ويخلو بزوجتي؟ قال: الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت. قالها ثلاثة وما تستهتريش. عشرة الاستهتار في ثيابها أمام المحارم من الرجال، أبوها خالها عمها أخوها ابنها. المرأة إيه اللي يظهر منها قدام محارمها الرجالة؟ قال جمهور أهل العلم: المحارم من الرجال لهم أن ينظروا إلى المرأة إلى ما فوق السرة وتحت الركبة. يعني أبوكي ممكن يشوف من جسمك لحد السرة وهنا وقف بقى، ومن تحت الركبة خالك عمك ابنك ابن أختك ابن أخوك. ده رأي جمهور أهل العلم. القول الثاني لأهل العلم قالوا: لا، يجوز للمحارم أن ينظروا إلى ما يظهر من المرأة غالبا في بيتها كأعضاء الوضوء. خلينا مع قول الجمهور الأسهل. طيب معقول تبقى قاعدة قدام والدك بستريتش لازق في لحمك يفصل السوءة؟ طب ما انت كده كأنك قاعدة عريانة، الاستريتش ده كأنك مش لابسة حاجة، وفي استريتشات بلون الجلد كأنها ماشية عريان، انت مش مكشوفة. معقول تبقى قاعدة قدام خالك بشورت؟ معقول تطلع قدام ابنك بقميص نوم يشف ما تحته من السوءات؟ فين الحياء يا بنتي؟ ايه الاستهتار اللي احنا فيه ده؟ هذا لا يجوز. 11 من اخطاء النساء في الحجاب التهاون بالمشاركه في الافراح الجاهليه. واحده منتقبه، ده كتر النظام ده كتر قوي قوي بقى، لا واحده منتقبه واقفه في فرح جاهلي. يعني ايه جاهلي؟ يعني في رقصه بترقص العروسة والتبرج وده بيرقص وده، وتلاقي انت ايه يا منتقبة اللي مدخلك في وسط الهمج دول؟ اللهم اهدي كل مسلم يا رب، استغفر الله. ايه يا بنتي اللي حطك وسط الهباب ده؟ بدي منكرات. تقول اصل فرح بنت اختي، فرع اخت تخش في النار في هوى اختك هتنفعك في الاخره؟ ده ربنا بيقول اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. انت ما تعرفيش انك لو قعدت في مكان في معصية حتى لو بتنكر دبك انك شريكة في الذنب معهم، انت عمرك ما قرأت قول ربنا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم مثلهم. اللي معادك يا منتقبة في فرح في تبرج ورجالة بترقص وشباب بيرقصوا وبنات بترقص، انت شكلك شاذ شكلك وحش، اتق الله في دينك. 12 من اخطاء النساء في هذا الباب التهاون في الافراح، لا مختمرة بس ليه الفرحة تقلع الخمار. اعرف كتير كده وبديل اسئلة كتيرة كده، واحدة لابسة خمار ليه الفرحة راح تقلع ولابسة قط وصواريخ ليه ليلة العمر، دعم الشيخ ليلة العمر وناس صوروها ليلة العمر عادي. من اخطاء المحجبات حجاب محتاج لحجاب في الافراح المصيبة اللي اسمها المحمول، النساء مع بعض صح وتلاقي اخت بقى فلانة والاخت علانة والاخت كرتانة في مستهترات كتير، تمسك التليفون وتصور. طبعا كل واحدة قاعدة نساء قاعدين بقى قاعدة كده يعني متساهلة، ما احنا حريقة هم حريقين في بعض، واللي بترقص واللي بتطبط تصور تصور تصور تصور ولا واحد واخد باله، وهي ما عندهاش دين قوي يعصمها، وروح بقى جوزها يتفرج ابنها يتفرج التليفون يقع في ايد اخوها يتفرج. اتق الله، في امرأة طلقت بسبب المصيبة دي، جوزها شاف على شريط فيديو بترقص شريط يتداوله الناس راح مطلعها. احفظي جوزك في جبته وانت اللي عملت صوره، اتق الله في دينك. 12 او 13 من اخطاء بعض الاخوات الذهاب الى طبيب مع وجود طبيبة في غير ضرورة، هي حامل وعايزة تولد تقول لك لا لا لا ما ولدتش غير عند الدكتور ميدو، ميدو ده ليه تلف الحرير، طب ما تروح للدكتورة فلانة ليه هو الحريم يعرفوا حاجة، طب والدكتورة علانة هم يعرفوا حاجة، هو ميدو ده ما حصلش. ما ينفعش تروح للدكتور يا بنتي في وجود دكتورة، ما ينفعش تروح الراجل دكتور لغير ضرورة، ما ينفعش. ومن أخطائهن الذهاب للطبيب الرجل عند الضرورة بغير محرم، هاي حمال دكتور وفي ضرورة ماشي روح بس يكون معك محرم، راح لوحدك ليه؟ فين أبوك؟ فين خالك؟ فين عمك؟ فين جوزك؟ ما فيش، طب واحدة ستة تكون معك عشان بقاش في خلوة. كذا من أخطائهن في هذا الباب أخوات المصايف، الأخوات اللي واقفين على السلم، انا اخت ملتزمه بس اروح المصيف وخد بالك هنزل الفجر عشان ما حدش يشوفني، تنزل تلاقي الشاطئ مليان، ايه اللي موديكي؟ هو نزولك البحر ده فريضه ولا سنه؟ تقولي مباح. ايوه حلال ومتعه ومباح اذا كان في مكان منضبط بضوابط الشرع، فين ده فين؟ تقولي لا انا هنزل وفي بعض من بعض الدعاء قالوا ينفع انزل، وانا بنزل كده اسبح ربنا وانا بعوم في وسط الرجال، سبحان الله العظيم الله اكبر، والراجل ينزل ويذكر اسماء الله الحسنى وبيعوم، يعني يوم كده ده بيضرب كده غطس كده ولا بالانس الى واحده قدامه عريان يقول المنتقم الجبار، هذا تهريج، دول ميعوا كل القضايا. انا شفت بعيني دي اخت داخله السيمة. طب انت يا منتقم داخله السيمة؟ السيمة شفنا على الشاشات منتقدات في الاستاد على فصل الرجال بتقول بيب بيب، انت اللي وداك الاستاد انت يا منتقم، راح تعملي ايه؟ تختلطي ليه؟ ده ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر اختلاط النساء بالرجاله في المسجد شر، روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها، ان زمان كانت الصفوف ورا بعض، فاول صف في النساء قريب من اخر صف في الرجاله، النبي اعتبر ده في المسجد شر. امال على الشواطئ في السيمة صرنا نرى محجبات قاعدين على الكورنيش وخطيبها ولا ما نعرفش عريسها ما عدا كده على الدرابزين وعمال ولا شايف الامر يا ليلى، ده مكانك بيتك يا بنت، لو جيلك بيتك ايه اللي بتعمليه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ امراه من بنجلاديش كانت عندها ميه زرقاء على عينيها، ففي مستشفى سعودي ذهب الى هناك يعالج الفقراء، فجاءت امراه عجوز منتقده تقدم خطوه وتؤخر خطوه، ف فلما اقترب منها الطبيب ليكشف عليها قالت استحلفك بالله، هل اجاز لك الشرع ان تكشف على وجهي عند مرضي في مثل هذه الحالة؟ قال نعم يا أمة الله، أيوة حلال يا بنتي. فلما هم أن يضع يده على عينيها ارتعدت، ما تسرعش قوي. فقال له جوزها في ايه؟ قال له دي طول الليل تبكي ومتضايقة عشان هتكشف وشها للضرورة أمام غريب، واستقسمتني بالله إن كان هذا حلال أم حرام قبل أن آتي بها إليك. المهم الدكتور عالجها، وبعد ما فتحت قالت لزوجها لولا أني أحب أن أقرأ في المصحف وأنظر فيه وأقوم بخدمتك أنت وأولادك لاستحببت العمى على أن يراني غريب. فين إحنا من دول؟ فين أخوات المصايف والكورنيش والسيما والإستاد؟ تساهل بعض الخليجيات في كشف النقاب أمام السائق، يا بقى ست من الخليج ربنا يبارك فيهن، فالجناين يشوفها من غير حجاب، السواق شوفها من غير حجاب، تخش تشتري تحرف عن نقاب قدام البياع كأن هؤلاء ليسوا رجال، وهذا حرام. أصل الخدام خدين، الرجل رجل والمرأة امرأة. امرأة العزيز عرضت نفسها على يوسف عليه السلام وقد كان يعمل عندها عليه وعلى نبينا السلام. كذا من أخطائنا لا محجبة وتصافح الرجال، محجبة وتسلم على الرجال تصافح، هذا حرام. لما رواه الإمام الطبراني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فلاصل احنا اصحاب، ده احنا متربين سوا، ده احنا في الشغل مع بعض، ده احنا ما ينفعش الكلام ده. ثم المصافحة تقتضي مخالطة، وزيك وصباح الفل يا مدام فلان وعامل عامل سوا، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش يا محجبة تعمل الكلام ده. ثم من أخطاء النساء في هذا الباب التعالي على المتبرجات، تجد بعض الأخوات فيهن فظاظة وغلظة وتتعالى على امرأة غير محجبة. يعني أنت في الجامع لقيتي واحدة لابسة حجاب أي كلام، أو مش محجبة خالص، طالعة المسجد تصلي ببنطلون، استقبليها استقبالا حسنا وبالراحة وبالرفق وباللين، مش تتعالي عليها وتغلظي لها كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أخيرا أختي في الله، يا من تلبسين حجابا على هواك لا على مراد الله عز وجل ولا على مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تغتري بمن يبارك هذا الحجاب ويكتمك النصيحة، فإني والله لا أريد لك إلا الخير. النبي شاف واحد بيصلي غلط قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هي لابسة حجاب غلط بقول لك ارجعي اتحجبي فإنك لم تتحجبي. خطوة جميلة اللي انت فيها، كنت الأول وحد دلوقتي أحسن، بس مش هو ده الحجاب. في العشر الأولى من ذي الحجة اشتغلي بقى، وخير عمل تتقربين به إلى الله أصلح الحجاب. أختي الكريمة اتقي الله في دينك، أختي الكريمة البسي كما أمر الله عز وجل، ولا تقولي أنا أحسن من غيري لا أسوة في الشر. وقد روى الشيخان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم في الدنيا وفوقكم في الدين فذلك أجدر، ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ومسك الختام، أذكر كل محجبة في حجابها خلل بخاتمة آيات الحجاب. عارفة يا أخت ربنا لما فرض الحجاب آخر حاجة قالها في الآيات إيه؟ قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبي إلى الله من تقصيرك واعلمي أنك على ثغر من ثغور الإسلام، فلا يطعن في الدين بتقصيرك. أخي يقول لي ينفع أختي أصنع قماش البضيهات؟ ينفع، ماليش دعوة، ينفع. بيقول لي هنزل مكة وممكن أدخلها غير محرم لأسباب، أنت في الميقات قل لبيك اللهم حجة اللهم محلي حيث حبستني، فإذا حبسك حابس لا شيء عليك. إن لين لم تقل هذه الاشتراطية ودخلت بغير إحرام فعليك فدية، عليك دم. هل للحج الإفراط طواف قدوم؟ نعم، طواف القدوم مسنون للمفرد أيضا سنة. زوجي أعطاني الزكاة، الزكاة أختي مسكينة اديلها إن شاء الله. عايزين كلام عن النقاب، هنعمل محاضرة كاملة اسمها فصل الخطاب في حكم النقاب إن شاء الله تعالى. أمي هي اللي في إيديها الفلوس وبتصرف، ينفع تضحي عني وعن أهل البيت، عنها وعن العيال اللي عايشين معاها بكبش؟ يجوز إن شاء الله، يجوز إن شاء الله تعالى. أنا مدرسة وزمايلي المحترمين بيشوفوني من غير الحجاب في المدرسة، ما ينفعش ما ينفعش، ده تساهل. آخر سؤال بتقول لي بعمل مشغولات يدوية، عقد وإنسيال وكذا وكذا، ولا أبيع إلا للمحجبات، لا أبيعي لكل امرأة تأتي وتشتري منك. أخيرا بتقول لي بصلي قيام الليل ب11 ركعة، ساعات بكسل يبقوا 9 يبقوا 7 يبقوا 5، لا إشكال، الأمر فيه ساعة إن شاء الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على غالبا مش دائما على صلاة الليل ب11 ركعة، وزاد أحيانا وقصر أحيانا، يعني قلل في عدد الركعات صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم، وأرجو أن يكونني بردا وسلاما على قلوب جميع المحجبات حجابا فيه خلل، فإني والله ما قصدت إلا الخير ولا رجوت إلا الخير. اللهم اهد جميع نسائنا لما تحب وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.